إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، إخوة الكرام، ننهي بسرعة الكلام على الرواة الذين قد تكلم فيهم بعض العلماء من رواية البخاري. احنا ما زلنا في حرف العين. عمير بن هانم العبسي الدوراني أبو الوليد روى له الجماعة وثقه العجلي وقال تابعي ثقه، ليس له في البخاري سوى ثلاث احاديث، سواء اكثر من راوي ابن سعد ايضا غيره وثق عمير. قال ابو داود كان قدريا، وقلنا كثيرا قول العلماء كان قدريا كان شيعيا كان، ويرى راي الخوارج ان هذا ليس قادحا في الروايه عندهم، ولكنه قادحا فيه، قادحا في ديانته، لكنه لم تطرح الروايه. قال الذهبي وثقه، قال كان يسبح ألف مرة، ذبح صبرا أيام فتنة الوليد، لأنه كان ينادي ببيعة يزيد أن استغفر الله، يعني النقص هو يعني إيش أقول، هو بيقول انقذوا هذه البيعة، فهو مسمي يزيد بإيه؟ استغفر الله. أنا ما يعني ها؟ ولا هو يلقبه بهذا، أنه يقول هو كذا، فهم زي كانوا يلمحون بها على أساس، أنت فاهم كيف؟ لأنهم أصلا كانوا يفقدونه، فهم كانوا استبلوها فرصة فجعلوها لقبا له أنه يزيد، يعني كأنه يقول أنت يزيد ولست بيزيد، يعني اسم ليس على مسمى، كان تقول يا خالد أنت لست بخالد، فهم؟ وهم مشركوا العرب، إيش كانوا يتكلمون عن السلم؟ كانوا لا يدعونه إيه؟ محمدا، يدعونه؟ يقولون مذمما، فالسلم كان يبتسم، يقولون أرأيتم إن الله حتى نحى عني مثبته، هم يسبون مذمما وانا محمد. شوف فضل احد، شوف كيف يتلقاها النبي صلى الله عليه وسلم بفضل الله تعالى. انبت ان قال صحيح رايح انه ثقه، صحيح رايح انه ثقه، وان المذهب لا يقدح في روايات، لكن هو قادح في دينه. انبت ان خالد الايدي يقول له البخاري ابو داود، ما وثقه الا ابو داود واحمد بن صالح المصري، طبعا احمد بن صالح المصري فحل، يعني توثيقه له وزن معتبر. يحيى بن بكير وقع فيه وضعف، قال ابو حاتم كان على فرج مصر وكان يعلق النساء من موضع معين، اقرؤوه انتم. قال كان على فرج مصر، هذه وحدها واضحة عند بعض المتشددين من المتقدمين، يقولون حميد الطويل طرحوا حديث حميد الطويل ثقة، يعني هو من أزمة الناس ثابت طرحوه لأنه كان يعمل عريس مفهوم، فهو عندهم الخراج كان على خراج من الصلاة وكان يعلق النساء من مكان موضع معين، فلذلك طرحوا. قال ابن القطان كفى بهذا في التجريح، إذا كان هو يعلق النساء بهذه الطريقة انتهى الموضوع. أنتم مش قلتم أن الراوي الثقة لابد من أمرين، لابد أن يكون حافظ زائد عدل، هذه ليست بعدالة، فعلى هذه ليست بعدالة بحال من الأحوال، لذلك قالوا ليس بذلك الغرض المقصود. قال أحمد ما لنا ولا عنبته، أي شيء خرج علينا من عنبته، ما يعني طماط كبر، فهذا صح ايضا. قال التاجي فرض الحديث عن ابن يزيد، قال ابن كيف لا يحدث عنه الا احمق او مجنون، هذا من امتع ما قيل فيه، قال لا يحدث عنه الا احمق او مجنون. ولو في البخاري اربعه احاديث مقرونه بعبد الله بن وهب عن يونس، والحق اننا نقول عن بس ليس من رجال البخاري، ليش؟ هذا انه روى له مقرونا، فانت لا تخضع في البخاري لانه لم يحتج به اصاله، لم يحتج به انفرادا، ما روى له الا مقرونا بثقات الاثبات، عبد الله بن وهب فحل المالكيه ويونس ايضا من ثقات الاثبات. الذهب سكت عنه، قال الحافظ صدوق، وما ادري صراحه صدوق من وين اتت، ما ادري. احمد نفسه عندما وثقه، يعني اقصد ابو داود عندما وثقه نقل عن احمد بن مطر، نقرأ عن أحمد المصري وأحمد صالح المصري لما يوثقه أحمد صالح المصري كلام معتبر، لكن هو أمام من؟ أمام أحمد وأمام أبي حاتم وأمام السادي؟ الحق أنه ضعيف، الحق أنه ضعيف، لكننا نقول بأنه لا يؤاخذ على البخاري لأنه لم يروي له انفراد بل روى له مقصود. عوف بن أبي جميل العربي المصري أبو سهل الهجري روى له الجماعة وثقه أحمد وابن معين. قال النسائي ثقة ثبت، انتهى الموضوع، لا تبحث بعد ذلك. عندما يقول النسائي ثقة ثبت فعوف عليه بإيه؟ بنواه أن النسائي لا يوثق بهذه الطريقة محل النقاش. قال عبد الله الأنصاري كان من أثبت الناس ولكنه كان قدريا. قال ابن مبارك كان قدريا شيعيا. يبقى إذن قول النسائي قول فصل ثقة ثبت، لذلك قال الذهبي رحمه الله ثقة ثبت ونقل قول النسائي. قال الحافظ ثقة رمي بالقدر والتشيع، لا جمع بين مذهبين إيه؟ فيهما من الضلال ما فيهما. طبعا التشيع خذ من التشيع القدر، وخذ منهم الجبر أيضا، وخذ منهم الضلال في الصفات اللي هو عندما يتكلمون عن المذاهب، يعني أقصد المذاهب يقولون المذهب مذهب كذا وفيه قدر وفيه جبر وفيه دولة الصفات، واضح. فطبعا أصلا نقول رمي بالقدر والتشيع، ونحن ما زلنا نعيد ونقول أن المذهب ليس قادحا في الرواية، لذلك هو ثقة ثبت، بل يروي له من؟ البخاري ومسلم. جاوز القنطرة العلاء بن طيب بن رافع الأزدي الكوفي روى له البخاري ومسلم وداود والنسائي وابن ماجه وثقه ابن معين. وقال ثقة مأمون. وقال أبو حاتم ثقة. إذا وثقه أبو حاتم أيضا لابد أن تقف معظمه. قال الحاكم له أوهام. قال الأزدي في حديثه بعض النظر. أما الأزدي فلا يؤخذ بقوله. لما؟ الضعيف لا يضعف، المجروح لا يؤخذ بجرح. لا، البخاري روى له حديثين، روى له حديثين وفي الحديثين طرق أخرى متابعات كثيرة. قال الذهبي قال فيه أبو حاتم ثقة أو قال صالح، وارتضى قول أبي حاتم، لكن حق قول أبي قول أبي حاتم صالح ليس توثيقا معه، لأنه ممكن يكون صالح الاعتبار وصالح الإيش؟ الاحتجاج. بل هو إذا قال في راو صالح فاعلم أنه يميل لك إلى أنه يكون صالح في الاعتبار لا صالح في الاحتجاج. قال الحافظ رحمه الله ثقة ربما وهم. قال الحافظ ثقة ربما وهم، والصحيح الراجح أنه ثقة، لا يصح أن يقال ربما وهم، هو أخذ كلام الحاكم بعين الاعتبار. لكن أنت عندك ابن معين يقول ثقة مأمون، ثقة مأمون هذه من أعلى درجات التوثيق. عيسى بن تمام أبو بكر البصري روى له البخاري وأبو داود النسائي وثقه أحمد بن معين والنسائي وأبو حاتم والدرقطني وعقوب بن سفيان. قال العصيري وضعها في الكتب كتبها غلط. قال لا يتابع، معنى لا يتابع هذا ليس فيه ما فيه من الضعف الذي يمكن أن يجعلك تسقطه، لأنه لا يتابع معنى إيه؟ إن في بعض الأحاديث قد انفرد بها. قلنا المتأخرون يقولون ما دام رجل الثقة ما ينفرد، لكن المتقدمين يرون أن هذا إيه؟ فيه ما فيه من الوهم. قال ابن حبان ينفرد بالمناكير عن أنا كأنه يدلس عن أبان بن أبي عياش ويزيد الرقاش ولا يجوز الاحتجاج بحديثه. صراحة ابن حبان أفحش القول فيه، وليس بإنصاف أن نأخذ بهذا القول، لأنه قد ينفرد بالمناكير عن أنس وهذه ليست منه. لما تتبع العلماء هذه المسألة وجدوها أنها عن خالد بن عبد الرحمن الذي يروي عنه، وجدوا أنه المناكير التي أتى بها ليست عن عيسى بن طهمان، بل هي عن خالد بن عبد الرحمن، هو الذي أتى بهذه المناكير. فتعصيب الجناية بعيسى ظلم له، لذلك أنكر ابن حجر على ابن حبان أنه يعني أفحش فيه القول. ليس له بالقليل سوى حديثين ولو له كثرة فهو ثقة. قال الذهبي ثقة. قال الحافظ صدوق أفرط ابن حبان في تلك الاتهام. شوف أنكر عن ابن حبان في مقال، لأننا قلنا معنى لا يتابع ليس فيها على الضعف، لا يقال أنه ضعيف، وحتى لا يتابع جاءت من الراوي عنه. قل قولي هذا، استغفر الله لكم، جزاكم الله خيرا.